والحمد لله خرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير، منهم الدكتور نعمان أبو الليل دكتور التشكيل كان في الجامعة الإسلامية والآن في باكستان، وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوة ما هم علماء ولكن يعني مارسوا الدعوة منذ عمر طويل، صار عندهم صفات إيمانية عجيبة، يعني تحس فيهم الإخلاص والنور والبركة. هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخدمون كما يقولون في سبيل الله؟ هي موجودة في كثير من الناس. إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مثلا، كيف حصلوا ذلك بطريق الخروج؟ نعم بطريق الخروج هم حصلوا هذا الصفات. ممكن ماذا ينتهي إليها؟ كان سؤالي بارك الله فيك، ألا يوجد جماعة آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليس من جماعة التبليغ، ولا هل خصال الحسن محصورة في جماعة التبليغ؟ لا موجودة في هذا كان سؤالي الأول. السؤال الثاني، هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة التبليغ حصلوا هذه الخصال الحسن بالطريقة نفسها التي يحصلها جماعة التبليغ أم بطريقة أخرى؟ فإن قلت هي بطريقة جماعة التبليغ ما أظنك تقول هذا، لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعة التبليغ ولا هم على منهج جماعة التبليغ، أظنك تقول هذا ولا عندك رأي ثاني؟ لأني سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا. أريد أن أقول مع احترامي إلى قرار تحليلك أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة. حسن هذا الذي مثلا حلقات العلم هذا الذي يريده. نعم. ما يحتاج الأمر إلى شرح لأنه أنا حطيت طريقتين، طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل هل محصلات الصفات، وطريقة غير الخروج، فكل من الطريقين عن حصن الخصال بدليل ايش؟ الواقع الوجود. نعم كويس. إذن أنا أريد أن تبلغ لك وأنت إن شاء الله اسمع المسمى عقل حتى تفهم علي ما أقول. إذن إذا كان هناك شيء طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تسميها بالصفات الإيمانية، فإذا ما ينبغي نحن أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله، لأن حينئذ نكون على فهم الناس أنه كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا عارف هذا، لذلك عم يقلك وإلا من الترمير كنت ينهجوك. إذا ليه نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج في سبيل الله عدم ذكر وذكرت أيضا أن الناس يخرجوا ماشي عندنا هذا لكنهم يتعلمون. هذه واحدة يا أستاذ العقل نعم أجيب عليها؟ لا ما عندي جواب عليها لأني أقول ما أنت موافق عليه شو بدي أجيب عليه؟ توضيح. لا لا ما يحتاج الأمر، إما أنك موافق أو مخالف. إذا ماشي أنا بمشي في سبيلي لأنه هو سبيلك. نعم. وكنت مخالف لأنك تفضل بيت. لا موافق. هذا هو موافق. اسمح لي. راح يرد علينا إشكالات كثيرة جدا على هذا العمل أولا